نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفقها لما يحب ويرضى وسدد إن شاء الله وألهمها الصواب. اللهم آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: والد أبنائي يدعو عليهم دائما بدون سبب، وهذا سبب لهم شيئا من الإحباط، وإن كل شيء يصيبهم إنه من دعاء أبيهم، مع أني أربطهم بأن هذا من أقدار الله، وأن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وأنه لا يرد القضاء أو لا يرد القضاء، وعليكم بالصدقة والتحصين صباح مساء وعند النوم، وتوكلوا على الله. سؤالي وطلبي: هل من كلمة لجميع الأباء والأمهات بأن لا يدعوا على أبنائهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن والدهم هداه الله يعتدي عليهم بالضرب من سن المهد إلى أن يتعدوا سن 18 ثم يخرجهم من المنزل؟ وجهونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لن تبور، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأظنك أحسنت السؤال جدا، وأيضا يعني تفهمك خاصة لتوجيهاتك لأولادك من حيث أنك تربطي لهم جزاك الله خير سواء بأقدار الله عز وجل، وأيضا كذلك تحصين صباحا وساء بالدعاء وعند النوم والتوقع الله. هذا الحقيقة أن تقوم الوالد أو الوالدة مثل هذه التوجيهات، هذا إن شاء الله يدل على إن شاء الله أن يكون هذا البيت مباركا وأن تكون هذه الأسرة مباركة، وإن كان الوالد كما أشرت من حيث غلظته ومن حيث دعائه، لكن لا شك، وأيضا طلبت كلمة توجيهية في هذا، لا شك أنه ينبغي أن يتواصى الآباء والأمهات وأن يتواصى المسلمون خاصة في حفظ بيوتهم وأسرهم، فلا شك أن الأبناء والبنات هم، الله عز وجل أخبر أنهم زينة الحياة الدنيا، وزينة الحياة الدنيا يعني ليس ذما، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا نعمة، لا يراد منها الذم ولا يراد منها التقليل، لا، يراد بها أن الله امتن علينا بأن جعل المال والبنين زينة الحياة الدنيا، بمعنى والزينة هنا في سياق الامتنان، كما قال: وقد زينا السماء الدنيا بما زيناها لكم امتنانا، وقالوا: حدائق ذات بهجة، بمعنى جعلها مبهجة لنا، فلا يظن أن هذا في سبيل الذم، وإن كان قال بعدها: والباقيات الصالحات خير من ربك ثوابا وخير أملا، لكن المال زين بمعنى من امتن الله عليكم بالمال ونعمة المال، وجعل أيضا البنين زينة الحياة الدنيا، فهم زينة حقيقة ونعمة ومتعة وقرة عين الوالدين وفلت أكبادهما. وينبغي أن يستشعر الإنسان هذه المسلم الأب والأم هذه النعمة، لكن كما أشارت الأخت الفاضلة يعني لا ينبغي أبدا أن يعود الأب أو الأم نفسه الدعاء على أولاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ذلك جدا وقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء أو يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم أو فيستجيب لكم. هو مسلم، بمعنى أن دعاء الوالد لولده أو عليه يعني حري أن يستجاب، ولهذا ينبغي أن يحذر الإنسان أن يدعو على أولاده، لأن هذا يدعو إلى أن يكون البيت فعلا يعني محاطا بسوء وتكون في نكد. ولهذا في الحديث الآخر ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، بمعنى دعوته له ولم يقل عليه، لكن مهما كان يبقى ودعوة الوالد على والده في لفظ الإمام أحمد، ودعوة الوالد على والده، دعوة الوالد على والده. فمن الخطأ كما أشارت الأخت الفاضلة، الخطأ الكبير جدا الذي يقع فيه كثير من الآباء والأمهات حينما يدعون على أولادهم إذا حصل منهم ما يغضبهم، والذي ينبغي هو الدعاء أن يعود الأب والأم وأنفسهم أن يدعوا ويوطنوا أنفسهم على أن يدعوا لأولادهم بهداية. إذا غضب عليه أن تقول: الله يهديك، أو هداك الله، وأسأل الله يفتح على قلبك، ونحو ذلك من الأدعيات المباركات، والأدعيات التي إن شاء الله يكون لها أثرها جدا سواء في صلاح الأبناء أو في انتشار السعادة والرضا في أرجاء هذا البيت المبارك. لكن أطمن الأخت الفاضلة الحقيقة، أطمن الأخت الفاضلة وأبنائها الذين فعلا يخشون من أن تكون الدعوة دعاة الأب مستجابة بما قل قرره العلم. من رحمة الله كما يقال العلم أن الله عز وجل إذا كان دعاء الوالدين في وقت الغضب والضجر أن الله لا يستجيب، أخذ العلماء هذا من قول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم معهم. يقول ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده وأنه لا يستجيب لهم، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم وأولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى غير ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم والحالة تؤدي. هذا الكلام كله كلام ابن كثير، لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم ولأموالهم. من هنا يعني إن شاء الله أطمن هؤلاء الأولاد كما طمأنتهم أمهم أنهم يعني محفوظون برحمة الله وبفضله، وأنصح هذا الأب الكريم أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في أهله وفي أهل بيته، وأن يجتهد في أن ينشر السعادة والرضا في أرجاء هذا البيت. وأيضا أوصي الأبناء كما أوصت أمهم حفظها الله بالدعاء بالصدقة والتحصين صباحا ومساء، وأيضا التحفظ بالأوراد والأذكار والاعتماد على الله عز وجل، وأيضا اليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئهم وما أخطأه لم يكن ليصيبهم. فجزاك الله خيرا ووفقك وأصلح الله لنا ولكم النية والذرية إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا منكم من توجيه وإرشاد. معالي الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: أنا لي خالة توفيت رحمها الله وقال لنا ولدها إن عليها دينا، فقمت أجمع لها من المحسنين صدقات لكي نسدد الدين عنها، وأختي معسرة وظروفها صعبة، فأخذت مبلغا من هذا المال لها، فهل يجوز أم أنه حرام؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، فأنا محتارة. على كل حال، رحم الله هذه الخالة المتوفاة ورحم أمواتنا وأموات المسلمين. الحقيقة أنه خطأ ما عملتم، خطأ ظاهر، لأن أنتم جمعتم المال لتسددوا الدين، بمعنى هذا الدين الذي على الخالة، أما أن تأخذ منهم وتصرفه في غير ما جمع له وتصرفه في غير ما أعطاكم الناس له، فأنتم مخطئون على كل حال جدا. فالأصل في هذه الأموال أن تصرف بالجهة التي خصت لها من طرف المتبرع، فهو قضاء دين خالتكم، وأنت مخطئ جدا في هذا الفعل، وعليك أن الذي أراه أن تعوض هذا المبلغ، فما جمع لسداد الدين لا يجوز صرفه إلا لهذا الدين. وأما لو كان التبرع مطلق أو كان يعني لوجوه الخير هذا له وجه، أما ما دام كل أنتم جمعته فقط لسداد دين الخالة فإنك تصرفه وتعطيه الدائنين، الدائن للخالة، وعليك أن يعني أنت أمين هكذا، وهذا أمانة وهذا خلاف الأمانة، فعليك أن تعوض هذا المبلغ وتتحمله وتسدد دين الخالة جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، السائل يقول: إني أحبكم في الله، عندي سؤال وهو: هل يجوز ذبح الدجاج باليد اليسرى أم لا؟ أحبك الله، هذه أحبتني فيه وجعلني متحبين في الله وجزاك الله خيرا. ونبهت أكثر من مرة على أن هذه كلمة جميلة، وحينما يتبادلها الإخوان ويتبادلها الأخوات ويتبادلها المسلمون فيما بينهم هذا شيء جميل، أن تشعر أخاك أنك تحبه وأنك تحبه في الله وأنه يحبك في الله، وأن هذا له تبعات من حيث الرقة التي ينبغي أن تتبادل بين المسلمين، وأن يشعرون فعلا بحبهم لبعضهم، وأن حبهم خالص وأنه لله وفي الله، وأنه ليس لأمور دنيا ولا لأغراض قريبة وأغراض صغيرة وقصيرة، وإنما هو لله عز وجل، فهي كلمة جميلة. أما ذبح الدجاج باليسرى فلا حرج أن يذبح باليسرى، لكن لا شك إذا تيسر في اليمنى أفضل، لكن أحيانا الناس بعض الناس قد يكون هو أعسر، بمعنى أنه يعني يستعمل يده اليسرى سواء بالكتابة أو بالذبح أو يعني أكثر من اليمنى، وهذا موجود في بعض الناس كما هو معلوم، لكن لا شك أن اليمنى أفضل، لكن الذبح باليسرى لا أشكال فيه والذبيحة حلال إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في سؤاله: أنا رجل يمني وقبل 3 سنوات حصل سيل في اليمن، أخذ أولادي 4 وزوجتي، راحوا جميعا وبقيت وحدي، الكبير منهم عمره 7 سنوات والصغير عمره 1 سنة، الله يرحمهم جميعا والحمد لله. سؤالي: هل أنا معهم يوم القيامة وهل الغريق شهيد؟ أريد الاستفسار، جزاكم الله خير الجزاء. المرسل أبو الشهداء من اليمن قرية دير العظابي، وشكرا، إني أحبكم في الله. جزاك الله خيرا وحبك الله الذي أحببتنا فيه وعوضك الله خيرا، ولا شك أن هذا نوع من الابتلاء في هذه الدنيا، أن يفقد الإنسان على الجمع من أولاده وأيضا زوجته، عوضك الله خيرا وعوضهم الجنة وجمعكم الله جميعا سويانا ومستمعين في جنته في جنة عدن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا وذلك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، وأحسن الله عزاءك وعظم أجرك وغفر لميتك وعوضك خيرا. ونعم، الغريق له أجر الشهيد، فجاء في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقال رسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك أنه قال: والغريق شهيد. فالغريق شهيد بإذن الله، فالأحسن إن شاء الله أن أولادك من الشهداء، وعوضك الله خيرا. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز الجمع في النية بين نافلتين مثل الجمع في النية في صيام 6 من شوال وصيام البيض مثلا بنية واحدة، وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة التداخل في العبادات على ما يذكره العلم، الذي يبدو أن الذي قرره أهل العلم في هذا أنه إذا كانت العبادتان مستقلتين كصلاة الضحى وسنة الفجر، بمعنى أن الإنسان لم يتمكن من أن يصلي راتبة الفجر قبل الصلاة وأخرها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي، وأراد أن يدمج بين أو أن يصلي ركعتين ينوي فيهما الضحى والفجر، قال العلماء: هذه لا، لأنها كل هاتان عبادتان مستقلتان، هذه تسمى صلاة الضحى وهذه تسمى سنة الفجر، فلا تتداخل العبادتان. أما إذا كانت نافلة مجردة وليس لها اسم مستقل خاص كأيام البيض أو 10 ذي الحجة اللي 9 طبعا أو المحرم أو عرفة، فهذه أو 3 أيام من كل شهر تدخل مع صيام الست، لو أنه صام 6 من شوال يوم وافقت يوم البيض اللي هو 13 و14 و15 جعلها من أيام الست فإنها تدخل فيها، أو عرفة مثلا، وإن كان العلماء قد يفضل أن ينويهما جميعا لكنها يدخل على كل حال. كذلك تحية المسجد، تحية المسجد مطلقة، سواء من دخل المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد، أو دخل سنة الراتبة تكفي، أو دخل حتى الفريضة تكفي عن تحية المسجد، لأنها ليس لها اسم خاص. فالمقصود أنه إذا كانت العبادتان مستقلتين فإنهما لا تتداخلان، وإذا كان ليس لها اسم خاص فإنها تدخل مع غيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل المستمع أبو خالد يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بمفردها إلى بيت أبيها ولو كان قريبا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله على السؤال وعلى أيضا هذا الحرص على معرفة الأحكام. طبعا المحرم وكانها تسعى المحرم، المحرم لا يكون له في السفر، إذا تسافر المرأة تسافر محرم، أما غير السفر إذا كان داخل البلد فلا تحتاج إلى أن يكون معها محرم، وتذهب بمفردها سواء لمنزل أبيها أو قريبتها أو جارتها، فلها ذلك. وإن لا شك أن الأصل في المرأة تقر في بيتها وقرن في بيوت تكون، لكن على كل حال إذا تخرج وأذن لها زوجها سواء إذن صريح أو إذن عرفي معتادة تعلم أنه لا يمانع فإنها تخرج ولا يحتاج إلى أن يكون معها، إلا إذا خشت على نفسها أو كان فتنة فإنها تأخذ معها من يحفظها إذا خافت على نفسها، وإلا المحرم لا يكون ليس شرطا إلا في السفر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لنا كفيل من لا يقبل أن يعمل معه بطريقة الكذب والغش والتدليس، يفرض عليه مبلغا من المال أو يهدده بالسفر أو يبلغ عنه هروب، ماذا نعمل معه؟ وللعلم فهو يعمل في مكتب العمل، ومن أمثلة الكذب بأنه يرسل مندوبه إلى العملاء ويعطيهم رقم جواله ويرد الكفيل على العملاء وكأنه عميل قديم للشركة، ويمدح في هذه الشركة والعمال الذين فيها وهم ليسوا كما يقول، والآن لا مخرج لنا منه. هل من نصيحة له ولأمثاله ممن لا يخافون الله؟ ونريد منكم بيان حكم المال الذي يأتي من هذا العمل وحكم من يرضى من العمال بهذا الفعل، وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه طبعا مهم وأحسن صاحبه في تفاصيل هذا السؤال، ولا شك أنه لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال على هذا الرجل أن يتصرف هذا التصرف، هذا فهذا غش وهذا حرام وهذا كسب حرام، أن يكسب في هذه الطريقة لا شك أنه حرام، ويأكل حراما ويؤكل أهله حراما وأولاده حرام، ويخشى عليه سواء في عاجل عقوبة الدنيا فضلا عن نسأل الله السلامة ما يخشى عليه في الآخرة ما لم يتق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يبود يا رب، قال: مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فالموضوع خطير يا إخواني وخطير يا أخي، جزاك الله خيرا. فاتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله في العمال الذين معك، واتق الله في العملاء الذين تتعامل معهم، فإن هذا يجب أي حال. وكل ما تكسبه إذا كان به، إذا كان السؤال على ما ذكر، وإذا كان كما ذكر في السؤال، فإن المكسب الكسب هذا كله حرام إن شاء الله، فإن الكسب هذا كله حرام إن شاء الله سلامة. وأنصح الإخوة العمال بأن ينصحوا صاحبهم هذا وأن ينصحوا كفيلهم. أعلم طبعا أنه قد يكون يعني لا يقبل عماله، لكن مهما اجتهدوا سواء بأنفسكم بالطريق المباشر أو بغير مباشر، بمعنى إذا كنت تعرفون أنه له صلة ببعض الصالحين من أصدقائه أو أقربائه أو جيرانه أو ما يتعامل معهم، فتطلبون منه أن ينصحه وينبهه، وخاصة أنه أحيانا قد يخاف أو قد يهاب بعض من تعرفونهم، فهؤلاء لعلهم إن شاء الله تجتهدون، وأنتم أجرون الحقيقة على اجتهاداتكم هذه، فاجتهدوا في نصحه ونصحته. ولكن إذا تمادى، وفعلا أنا أرى أنه إن سدت عليكم الطرق في رجاء صلاحها وصلاحه، فإنكم لا مانع أرى أن تبلغوا المسؤولين، بلغوا عنه المسؤولين حتى يتقى شره، وحتى أيضا يكون يرتدع غيره، وحتى وأيضا حتى تنقذوهم فين هذا، فهذا خطير وهذا. أما ما أخذتموه إذا كان مقابل أجر عمل فأرجو لا حرج إن شاء الله، أما إذا كان لا كذب أخذتموه كذبته وأخذتموه مقابله، هذا هو الذي مشكل، والله أعلم. الله مستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استوديو الإذاعة في مكة المكرمة، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله